يعني كيف يعني يمسك بمعروف وكيف يسرع بإحسان. هو عندما طرق باب أبيها منذ سنوات وقبل أبوها زواجه بها أوليها تزوجوا على الكتاب والسنة. ماذا في الكتاب والسنة؟ هذا المثلث العجيب، معاشرة بالمعروف، امساك بمعروف، او ان استحالت العشرة تسريح باحسان. فما الذي حدث؟ هل نحن نتعامل بما يرضي الله بالمعاشرة بالمعروف؟ هل يتحمل احدنا الطرف الاخر؟ هل يصبر احدنا على الطرف الاخر؟ هل يمتص احدنا غضب الاخر؟ هل اذا رأى الانسان الطرف الاخر سواء الزوج او الزوجة سبحان الله في حالة من الاستياء او من الغضب او من تمعر الوجه او عدم الرضا، هل يتركه حتى يهدأ، يتركه حتى يعني يستعيد عافيته النفسية ثم بعد ذلك نتناقش؟ أما أننا نتناقش دائما مناقشاتنا مناقشات ملتهبة، مناقشات سبحان الله حادة، لا نجيد لغة الحوار. يعني القضية قضية حوار ليست قضية انتصار، لا أدخل في الحوار وأنا محارب، نحن لا يحارب بعضنا بعضا، قضية ليست حربا، وإنما القضية سبحان الله تريد يعني نريد حوارا هادئا، ولكن نختار الوقت المناسب للحوار، الوقت المناسب لعرض القضية، الوقت المناسب لشرح المسألة، الوقت المناسب لسؤال يعني الرجل يأتي متعبا من عمله، لا هذا الوقت ليس مناسبا لفتح مشكلة حدثت في البيت. أيضا الزوجة ربما اتصلت بأهلها فبلغها خبر سيء، بلغها خلاف بين أخيها وزوجتها أو بين أمها وأبيها أو فهي في حالة نفسية غير سوية. لا يطلب الزوج في هذا الوقت من زوجته لماذا لا تبتسمين في وجهي، لماذا كذا وكذا. نحن يجب أن نضع الأمور في نصابها. كيف؟ أول شيء الله لما مدح هذا البيت الكريم بيت زكريا عليه السلام قال وأصلحنا له زوجة. هل من أسباب؟ نعم. لماذا أصلح الله؟ الإصلاح من الله عز وجل، لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. مسألة أن الإنسان يصلح ما بينه وبين الله. عمر بن عبد العزيز كان يقول يعني نحن قوم أصلحنا ما بيننا وبين ربنا فأصلح الله بين الذئب والغنم. رب العباد سبحانه وتعالى إذا يعني أصلح الإنسان يعني علاقته بالله ونيته جددها أن هذه الإنسانة سبحان الله فيها من الحسنات المساحة الكبيرة وفيها من السيئات كما في أنا كما فيك أنت كما فينا جميعا، كل بني آدم خطاء، ولكن أنا أتعامل في مساحة الخير التي في الطرف الآخر وهي موجودة، بل بالعكس هي موجودة على سعتها وموجودة بكثرة، ولكن أنا لا أستثمرها. وإنما بعض الناس من الغباء الاجتماعي أنه يركز على الجانب السلبي، على السلبيات، على العيوب، على الملكات السيئة التي لا تتغير. هناك ملكات لا تتغير،